وأسعد الناس وأتقى الناس وأعلم الناس. ومن أجل هذا يقول الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين الأولين هو سبيل الصحابة والتابعين، السبيل الأمين وطريق الحق واليقين الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان النجاة ومفتاح السلامة. وذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لقد كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أولا ولسائر أمته من بعدهم منوعا متعدد الجوانب، فأهمه أعلاه ما كان متعلقا بالعقيدة والتوحيد، فهي الأساس وهي القاعدة وهي الركن الركين الذي يبنى عليه كل شيء بعده. ثم ما كان متعلقا بالفقه في الدين ومعرفة أحكام عبادة رب العالمين، وكذلك ما كان متعلقا بالدعوة إلى الله وأنه مبني على العلم بالله، كما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك ما كان ذا صلة بالأخلاق والأعمال سيئها وصالحها فاضلها ورذيلها، صالحها ليتبع ويدعى إليه، وسيئها ليحذر أو ليجتنب ويحذر منه. وبين هذا وذاك أمور وأمور، من فعلها كان من الناجين المقربين، ومن تركها كان من المخذولين الهالكين الخاسرين. وإنني أيها الإخوة في الله في هذا المقام أذكر منبها النفس وإخواني، أذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيه الإشارة إلى أمور يجب أن تحذر ويجب أن تتقى ويجب أن تجتنب، وأنه لا يجوز مقارفتها ولا الصلة بها ولا القرب منها، لأنها خطيرة عظيمة فظيعة، بقدر مسك لها تضعف دينك، وبقدر صلتك بها تهلك يقينك. والحديث الذي أشير إليه أيها الإخوة في الله هو الحديث الذي رواه الإمام البزار وغيره، وحسنه الإمام المنذري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي بنفسه أو برأيه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. والله إنها لأمور جليلة كبيرة عظيمة، يجب الوقوف عندها طويلا، وتأملها طويلا، والتفكر بها طويلا، حتى نعرف مواضع أقدامنا في هذا الطريق الذي نسلكه، وفي هذا الدرب الذي نطرقه، حتى لا نكون كمثل حاطب الليل ذاك الذي لا يفرق بين الأفعى والعصا، فيظن ما يمسكه بيده لجهله وعنى قلبه عصا تصلحه، فإذا بها أفعى تهلكه. نريد من أنفسنا لأنفسنا حبل نجاة نتمسك بأهدابه، ونكون هداة لأبوابه، بعيدا عن كل ما ينغص صفونا أو يكدر نقاءنا، وليس لنا من ذلك شيء ولو بحده الأدنى إذا لم يكن منا التزام بالهدي المنزل من الله والمرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاث من الأفعال التي يفعلها الناس، بل قد يعيشون فيها ويحيون بها وقد يموتون عليها، مهلكات لهم، تهلكهم في قلوبهم، تهلكهم في عقولهم، تهلكهم في نفوسهم، هم هلكى وإن كانوا يروحون ويجيئون، هم هلكى وإن كانوا يتكلمون وينطقون، هم هلكى وإن كانوا يضحكون ويبتسمون. فالسعيد من نجا، والسعيد من إلى هدي ربه دعا، والشقي من تنكب هدي الله وخالف هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الثلاث أفعال مهلكات لكل من تلبس بها، كل بقدره، وكل بحسبه، وكل بمقدار ما ولغ في نفسه بهذا الخلق الرديء وبهذا الفعل الدنيء. شح مطاع، الشح هو البخل، بخل النفس بالعطاء. وليس أيها الإخوة في الله البخل فقط بخل المال وإن كان منه، وليس الشح فقط شح الدرهم والدينار وإن كان هذا قطعة منه، ولكنه شح النفس بالخير، ولكنه شح النفس على النفس ببعدها عما فيه هدى الله، وبمقارفتها لما فيه مخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بأن تكون اليد مغلولة إلى العنق عن كل خير مقدور لك ومستطاع فيك، لا تقدمه إلى من هو أهل له، ولا تبديه إلى من هو مستحق له. فهذه هي سوءة الشح الذي إن طوق واحدا أهلكه. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. لماذا أحضرت هذه الأنفس؟ عقابا على ما عاشته في دنياها، وعقابا على ما تلبست به في حياتها، وعقابا على ما أوبقت به صاحبها من سوء ليس له قرار وليس له نهاية ولا ختام. إذا شح الإنسان على نفسه بالخير بكل ما تعنيه هذه الكلمة الطيبة من نور، وكذلك بكل ما تعنيه تلك الكلمة القبيحة من ظلام، أعني الشح، فماذا يكون الناتج عن هذين المتضادين خير تسعى إليه لتجلبه إليك وإلى غيرك، وخير ينأى بنفسه وشح يقترب منك وينئي قاعدة الخير عنك لتهلك وتهلك، لتهلك نفسك بما هي عليه، وتهلك غيرك بما هم عليه، لأنك لم تقم لهم الحق ولم تبد لهم الخير. هذا الشح المطاع هو شح تطيع النفس به صاحبها وتخور قواها أمامه، وبالتالي تكون أبواب الخير موصودة أمامه ومغلقة بين يديه، فلا هو يأتي إلى خير ولا هو يقدم خيرا. فتأملوا بالله عليكم حال من هذا حاله من السوء والشر والفساد عياذا بالله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان هذا الشح المطاع في أمر يعد ركنا من أركان الإسلام وأصلا من أصول الالتزام، وهو الزكاة الواجبة في الأعناق؟ فكم من الناس اليوم في أعناقهم زكاة واجبة يجب أن يؤدوها وأن يقيموها ويقدموها، ثم إذا بأنفسهم الشح تهلكهم فيطيعونها، أو تدعوهم فيطيعونها فتهلكهم وتوبقهم في ظلام يلفون به أنفسهم من الإثم والعقاب. هذا أعلى درجات الشح وأعظم درجات البخل، أن يكون الإنسان بخيلا وشحيحا على نفسه في عطائه فيما يتعلق بالأمر المفروض عليه الملزم به. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أن يتخذ الواحد منا إلهه هواه ليكون تبعا له وعابدا له، فإذا به يجعل الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والخطأ صوابا والصواب خطأ، لا لشيء إلا لداعي الهوى الذي يهوي بصاحبه. وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه، يهوي به في دركات السوء في الدنيا ليكون من المخلفين، ويهوي به في دركات النار يوم القيامة إن لم يكن من التائبين الصادقين المنيبين لرب العالمين جل في علاه. بالهوى يرفض الحق، بالهوى تنشر الضلالة، بالهوى يقدم من يجب تأخيره ويؤخر من يجب تقديمه، لأنه لا يكون الشرع هو القاعدة ولا يكون الدين هو الأساس، وإنما تكون الأهواء المتصارعة ببعضها بعضا لتثبت نفسها وتثبت أقدامها، لا بحجة ولا ببينة ولا ببرهان ولا بما له قيمة، وإنما بأي شيء يكون وكيفما الأمر يكون. المهم أن يكون الهوى أو ما أهواه هو المسيطر وهو القائم وهو المنفذ وهو الذي يكون هكذا. ولقد حذر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أناس يتجارى بهم الهوى أو الأهواء كما يتجارى داء الكلب في أصحابه عياذا بالله، وهؤلاء قد يظنون أنفسهم على دين وقد يظنون أنهم على هدى ولكنهم في الحقيقة على هوى. ما الضابط وما هي القاعدة وكيف يتميز لنا هذا من ذاك؟ لا يتميز لك الهوى من الهدى إلا إذا ثبتت أركانك واستقر جنانك وكنت في كل أمر من الأمور قريبا من العلماء غير بعيد عنهم ولا منحرف منهم حتى تسألهم وتستفسر منهم وتهتدي بهديهم وتستنير بنورهم، بذلك تقمع الهوى من نفسك وتجلب الهوى إلى ذاتك وتجلب الهدى إلى ذاتك محبة في الله واتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا تكون قد جعلت نفسك في دائرة الأمان وفي صمام الائتمان، لأنك لا تجعل رأيك هو القاعدة ولا نظرك هو الأساس، وإنما تنحي ذلك إلى سواك ممن هو لهذا أهل وممن هو لهذا صاحب بالحق وللحق. بهذا وبهذا فقط تعرف مواقع أقدامك وتعلم أماكن برهانك حتى لا يكون منك وفيك ذاك الهوى مسيطرا عليك ومبعدا لك عن درجات الحق أو موقعا لك في دركات الباطل عياذا بالله. ولقد رأينا أناسا يبنون أحكاما فيقولونها أو يحجبون عنها يتفوهون بها أو يسكتون ولا يتكلمون، أحكام على أناس من المسلمين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، فإذا بهم بداعي الهوى ليس إلا يحاربون هذا ويستغربون ذاك، يتكلمون في عرض هذا ويسلقون أو يسلقون بألسنتهم الحداد الشداد ذاك من غير هدى ولا ورع ولا بينة ولا كتاب منير يجعلهم يستحضرون معنى قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهم عنه في غياب وهم معه في خصام. لذلك يكون الهوى على مثل هؤلاء مسيطرا وعلى قلوبهم قابعا إلا أن يتوبوا ويعجلوا أنفسهم بالتوبة. ووالله إن المسلم أي مسلم أعظم عند الله من الكعبة، فقد روى الإمام أبو داود في سننه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقف تجاه الكعبة فقال والله إنك لعظيمة الحرمة عند الله ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ويتكلم عن ماذا؟ عن الكعبة التي هي مثابة للناس وأمن، فانظروا ما أشد استسهال الناس أو بعض الناس وما أعظم غرقهم أو ما أعظم غرقهم فيما هم أغرقوا أنفسهم به فيما خالفوا فيه الهدى ووقعوا فيه من الهوى. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي بنفسه أو برأيه. أقول أيها الإخوة في الله، وكأن هذا الترتيب النبوي في هذه الشرور الثلاثة وفي هذه المهلكات الثلاثة كأن بعضها يركب بعضا وكأن بعضها يتبع بعضا، فمن كان فيه شح النفس فلا شك أن ذلك سيوقعه في الهوى الذي يمنعه الهدى. ومن تلبس بالهوى هل يكون منه تواضع؟ وهل يكون منه لنجانب؟ وهل يكون منه هوينا يلين بها لإخوانه وأقرانه وأصحابه وأحبابه؟ أم أنه الاستعلاء والعجب والغرور المهلك له زيادة عما هو فيه؟ وبالتالي فإن الإعجاب بالنفس والعجب بالرأي هو تلكم الثمرة الفجة التي تنبت من غرس الشح والهوى، ولا يكون ثمر فاشل إلا في زرع أو من زرع باطل. فالعجب أيضا هو أعلى المهلكات، لأن به تعمى الأبصار والبصائر، فلا للحق يسمع صاحبه، ولا إلى الصواب يهتدي، ولا إلى النور يسير، ولا إلى الهدى يدعو. فإذا به يتخبى في ظلمات هواه وفي جهلات نفسه، ويطيش على بحر غروره وعجبه برأيه الذي أهلكه وأوبقه وطوقه، فإذا هو على ما هو عليه من صدود عن الحق ومن اغترار بالنفس ومن عجب بالرأي، وحينئذ يكون قلبه كالكوز مجخيا عياذا بالله، كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إلى الحق يدعو ولا عن الباطل يمنع، أعاذنا الله وإياكم. لذلك هذا الذي أصابه العجب في كبده ووقع منه في موضع المقتل منه، لو سمع مهما سمع حتى من آيات الله وحتى من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما هو مخالف له، مغاير له، بعيد عنه، غير قريب منه، فإنه يكون من المعرضين، ويخشى عليه بالتالي أن يكون من أولئك الذين قال الله فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتراه إذا سمع أو علم بواحد من أهل الحق يريد بيان الحق أو قول الحق أو ذكر الحق يعمل كما عمل قوم نوح مع نوح، يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في آذانهم ليستكبروا استكبارا يمليه عليهم عجبهم وغرورهم فيما هم فيه عياذا بالله تعالى، حتى إنهم لا يشابهون في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر: إن الشيطان لا يفرط منك يا عمر، ما سلك عمر فجا إلا وقد سلك ويسلك الشيطان فجا غيره. وهكذا هؤلاء أهل العجب المغرورون بما هم فيه من جهل قبيح وجبن صريح، إذا بهم يفعلون هذا الفعل نفسه، إذا سمعوا أهل الحق أو رأوا أهل الحق هربا من أن ترد إلى آذانهم حجة تلين بها قلوبهم وتنعم بها أبشارهم وتسعد بها نفوسهم. أسأل الله العظيم أن ينجينا من شح يهلكنا، وأن ينقذنا من هوى يسقطنا، وأن يبعدنا عن عجب يقعدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد من الإخوة عنده سؤال. نعم. هل ثبت في حديث دعاء القنوت شيخنا: اللهم إنك تقضي بالحق، لفظت بالحق، لفظت بالحق لا تثبت، إنما الثابت إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبالمناسبة ألحق كثير من الناس في دعاء القنوت ألفاظا وجملا، سواء أكانوا من الداعين أو من المؤملين بما لا قبل لهم به وليس له في السنة دليل أو شبه دليل. واللي بيده المصلحة طالب مني مصاري ان انا ارشيه عشان يمشيل مصلحتي، ولو ما اعطتوش مصاري مش هيمشيل مصلحتي وبتقف المصلحة لهيك، فما حكم هذا؟ عرف اهل العلم الرشوة بانها مال يدفع لاحقاق باطل او ابطال حق، وبالتالي فاذا كان هذا المال الذي انت مجبر عليه مرغم به انما تدفعه لاستجلاب حق او لدفع باطل فلا مانع منه لك او منك، واما الاثم فعلى الاخذ بغير حق. نعم شيخنا، من المعلوم بان العلم فرض كفايه وليس بفرض عين، فهل اذا كانت القريه يعم فيها الجهل، هل اذا استطاع فرض منها ان يطلب العلم يكون هذا العلم فرض عليه؟ اولا بنيت سؤالك على قولك من المعلوم كذا، وهذا المعلوم ليس بمعلوم. فالعلم قسمان، قسم عيني فرضه وقسم كفائي فرضه. فالقسم العيني فرضا لازما على كل احد، عاميا كان ام متعلما، اميا كان ام مثقفا، ان يعلم توحيد الله، هذا امر فرض. ان يعلم كيف يؤدي الصلاه والصيام، ان يعلم كيف الزكاه اذا كان مالكا للمال، ان يعرف كيف الحج اذا كان مستطيعا له، هذا هو امر، هذا امر مفروض لا انفكاك منه، هو فرض عيني عليه علمه وعمله. اما الكفائي فهو الذي يكون فيه التوسع في هذه القضايا او في غيرها، وبالتالي فتلكم القريه اذا خلت ممن هو على مثل ما وصفت من حال فان اهلها يكونون آثمين إثما مضاعفا. أما الإثم الأول بأنهم لا يقومون أو لم يقوموا بالفرض العيني، وأما الأمر الثاني أنه لا يوجد فيهم من يعلمهم دين الله. ولقد رأيت في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي فتيا لبعض أهل العلم قال: ولا يجوز سكن بلد ليس فيها عالم، لا يجوز سكن بلد ليس فيها عالم. فالجهلاء كيف يصلحون وكيف يحسنون وكيف للحق يقيمون وللباطل يقمعون إن لم يجدوا أهل العلم أو من أهل العلم من له يسألون ومنه وعنه يستفتون. هنا يسأل الأخ السائل قائلا: كيف يصنع من لديه التهابات في المسالك البولية تؤدي أحيانا إلى عدم انقطاع البول عند الاستبراء منه؟ نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك يا من ابتليت بهذا أن تسأل ربك أن يعافيك أولا، وأن تسعى للاستطباب والاستشفاء ثانيا، ما من داء إلا وله دواء، وأما ثالثا أن تتقي الله في نفسك، تستبرئ ولا شيء عليك بعد ذلك، لأن هذا أمر خارج عن قدرتك، بعيد عن مسؤوليتك وحدودها. هنا يسأل آخر أو سؤال آخر، يقول السائل: شخص يملك أسهما في شركة ما، فكيف يخرج زكاة هذه الأسهم؟ كان بودي أن يسأل عن حكم الأسهم قبل أن يسأل عن حكم زكاتها، فإن حكم الأسهم في ظل ما يعيشه العالم كله، ليس الغرب فقط أو الشرق فقط أو العرب فقط أو المسلمون فقط، العالم كله من أنظمة رأسمالية أحاطت بالأعناق، فإن الأسهم اليوم تدور على ما بين قمار أو ربا، تدور على ما بين قمار أو ربا. ولنفرض أن إنسانا ما ابتلي بهذا، فنقول الواجب عليه من الزكاة ربع العشر من قيمها، من قيمتها إذا بلغت نصاب الزكاة وحال عليه الحول، عليها الحول كحكم النقدين سواء بسواء، والله تعالى أعلم. نعم. سؤالان يعني وليس سؤال واحد. السؤال الأول، هل ثبت في الاعتكاف فضيلة، وما مدى صحة حديث من اعتكف ليلة فقد باعد الله بينه وبين النار 3 خنوات؟ أما حديث من باع من اعتكف لله ليلة باعد الله بينه وبين النار مقدار كذا وكذا، فهذا حديث لا يصح، حديث ضعيف، وليس في الاعتكاف فضيلة خاصة فيها ذكر أجر معين إلا كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، وإلا أن هذا من سننه عليه الصلاة والسلام التي يتأسى بها، لكن التأسي بها يجب أن يكون على ما كان عليه فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه، لا أن يكون كما قلنا على قاعدة الهوى، وإنما يكون على قاعدة الهدى. نعم. سؤال آخر، كنت قد سألت الخميس الفائت بخصوص حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومن ثم حديث عبد الله بن عمر قال يعني أمرني رسول الله أن أجهز الجيش فكنت أخذ يعني البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وما مدى يعني استدلال من يستدل بجواز البيع بالتقسيط بهذا الحديث؟ كنت قد سألتني وكنت قد قلت لك اتصل بي لتذكرني فلم تفعل، ومع ذلك أنا أجيب جوابا عاما بأن الحديث الثاني ليس فيه حجة على مثل هذا الجواز المطلق، ذلكم أن الأمر دائر في طور الضرورة، كونه يجهز جيشا ويهيئ حربا فالأمر ليس في سعة البحبوحة أو بحبوحة السعة التي تجيز لنا أن نفعل ما نشاء وأن نشاء ما نفعل، وإنما الأمر في مثل هذه الصورة يكون للضرورة. هذا جواب أولي، والجواب التفصيلي يكون بعد إن شاء الله. هنا يقول السائل، هل يجوز لشخص ما أن يؤدي فريضة الحج عن والده علما بأن والده كان تاركا للصلاة وكان يشتم الذات الإلهية والدين؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أما أنه تارك للصلاة فأمره على ما فيه من عظم وجلالة وخطر كبير، لكن هذا لا يخرج عن ذلك الإسلام. أما إذا كان شتاما للدين، سبابا لسيد النبيين، ومستهزئا برب العالمين، وكان ذلك بعد البيان والتبيين، فهو كافر، كافر الكفر الأكبر الذي لا ينفعه بعده عمل إلا أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة، وبالتالي فلا يحج عنه، فضلا عن أن يدعى له، فضلا عن أن يقام بأي شيء تجاهه. هنا يسأل سائل يقول، ما حكم التعامل مع شركات التأمين على الحياة أو الادخار لما بعد 60، أي بوليس التأمين على الحياة؟ نقول أما التأمين على الحياة فحاله شبيه جدا بما ذكرناه من الأسهم، أنه قائم على القمار والربا. أما أنه قمار فشركات التأمين يقوم بالتسجيل عندها أو التأمين معها مثلا 1000 من الناس، فيتأخذ هذه الأموال، قد يكون واحد من هؤلاء يدفع قسطه الشهري 30 سنة ولا ينتفع منهم بقرش، وقد يأتي آخر فيدفع لهم أول قسط ثم إذا به ينتفع منهم في اليوم التالي أو الأسبوع التالي بكذا وكذا 1000 من الدنانير، هذا هو القمار. وأما الربا فهذه الأموال كلها التي تؤخذ من هذا وذاك والثالث والرابع توضع في البنوك الربوية التي أعلن الحرب من الله عليها، ثم تنمى ناسيا أصحابها قول ربهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يسأل الأخ الكريم، ما شرح حديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف؟ أولا الحديث صحيح لا ريب في صحته، أما معناه فإنه لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولا يحتاج إلى كثير شرح وإبانة، وإنما معناه نجده في كل لحظة ونجده في قلوبنا في كل ساعة. فكم من جيرانك يا أيها السائل وغيره تعرفهم وتعرف أسماءهم وأنسابهم وأصلهم وفصلهم، ثم إذا بك تنكر نفسك منه وتبتعد عنه وتحاذر منه، بينما ترى إنسانا نوره التقوى وضياء الهدى وضياءه الهدى واليقين، وكأنك تراه لأول مرة، فإذا بك تشعر بالألف والمحبة والقرب والمعرفة. من هنا يقول رسول الله: الأرواح جنود مجندة، أي جنود يجندها الله، ما تعارف منها تلف من الألفة والمحبة والمودة، وما تناشر فأصابته النكرة والتدابر منها اختلف. وها هنا أستحضر تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وحديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين كالجمل الأنف الذليل، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. في حديث ثالث يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. بالله عليكم، هذا الهين اللين القريب السهل، ألا تلتقي الأرواح معه وتعتلف بروحه، فتكون السعادة والهناءة والاستقامة والسداد بأحلى صوره وأجلى مظاهره. أما ذاك الفظ الغليظ العنيف الشديد البعيد عن الرفق والترفق، فماذا يكون له من حال إلا أسوأ حال عياذا بالله تعالى. هذا هو معنى الحديث الذي قلنا لا يحتاج إلى شرح ولكننا شرحناه. هنا يقول السائل: يقولون بأنه تعطى بعض النساء هرمونات تحدد جنس المولود ذكرا كان أم أنثى، فما حكم ذلك؟ نقول: جائز إشكال فيه، فمن كان ذلك في قدرته واستطاعته فليفعل، لأن هذه الهرمونات من خلقها؟ الله. وهذا الذكر أو الأنثى الذي سيكون في بطن هذه الأم من خالقه ومن نافخ الروح فيه ومن باعث الحياة به؟ إذن الأمر من الله وراجع إلى الله. يقول الأخ السائل: هل يجوز الذهاب في رحلة إلى منطقة تطل على البحر الميت؟ أما أنها تطل فهذه زيادة لا معنى لها، لأن السؤال عن البحر الميت وقد ورد في ذهن السائل أنه من ديار المعذبين، والنهي وارد عن المرور بديار المعذبين، أما منطقة تطل عليها أو تقترب منها فهذا خارج عن البحث أساسا. ومع ذلك أقول: كون البحر الميت من ديار المعذبين فهذا أمر ليس مقطوعا به وليس مجزوما فيه، وإنما هو أمر في دائرة الشبهة ليس إلا. هذا أولا. ثانيا: منطقة البحر الميت منطقة فيها كيلومترات في كيلومترات يا إخوانا، وليست منطقة محدودة. ما هو الدليل أن هذا الخصف وقع على كل المنطقة ليس على جزء منها أو منطقة فيها؟ ومع هذا كله يقول: الأحوط للمسلم الراغب بتقوى الله والعامل في محبة الله أن ينأى بنفسه عن ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. آيات في سورة هود أو في سورة يونس وإنها لبسبيل مقيم حدد المنطقة الجغرافية لهذه منطقة الخسف فكانت في وادي عربة وقال هي في منطقة تسمى الغور وحددها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فكانت هي منطقة البحر الميت كاملة بري من كثير نعم أعلم ما سألت حتى تقول أعلم تفضل بين ابن كثير ووقت الخسف كم من القرون كثيرة جدا فبين ابن كثير والخسف قرون كثير ومع ذلك فنحن نقدر قول ابن كثير ونتحوط لديننا التحوط الذي ذكرناه لكن لا نجزم في قضية كهذه بقول ظني هل ذكر ابن كثير دليلا على هذا من الشرع قل لا إذن فكيف لنا الجزم والقطع فيما هو هذا حاله والله تعالى أعلم يقول السائل إذا دخل في العمل بعض من الرياء هل يبطل العمل كله وما هو دواء الرياء أما أن بعض الرياء يبطل العمل كله فلا وإنما الأمر كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولكن يخشى على هذا الذي دخل في البعض ألا يميز البعض من الكل فإذا به يقع في الكل والشيطان يزين له أنه بالبعض وأما دواء الرياء فإنه أمر لا يقال فيه بالقول ولا تصرف فيه وصفة طبية وإنما دواء الرياء مجاهدة للنفس لجلبها إلى هدى الله وإبعادها عما فيه استعلاء النفس وعجبها وغرورها فإن هذا الذي يرائي الناس لولا أنه يريد لنفسه مكانة بينهم لما فعل وهذا الذي يسمع الناس لولا أنه يريد لنفسه منزلة فيهم لما فعل إذن على كل من ابتلي بهذا ونسأل الله أن ينجينا وإياكم أن يستحضر قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن يستحضر قول الله تبارك وتعالى في الآية التي نحفظها جميعا ونذكرها جميعا وندرسها ونكررها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول الله سميع بصير ولكن مع ذلك نسخط الله بالقول فإذا به يسمع منا ما يسخطه ونسخط الله بالفعل والعمل فإذا به سبحانه يرى منا ويبصر عنا ما يغضبه ما هذا الإيمان الهش الذي يقع صاحبه بهذا الذي يكرره ثم إذا به يناقضه ولا يستجيب لهديه وأحكامه أستاذ على نفس الموضوع ممكن ما رأيك بالذي يترك العمل بسبب الرياء خوفا أن يقول فلان فعل كذا وفعل كذا هذا بحد ذاته رياء لذلك نص أهل العلم أن ترك العمل خوف الرياء رياء لأنك فلنفرض أنك سجدت في صلاتك سبحان الله استحضرت في هذه اللحظة مشكلة لك أو طلبا تريد أن تطلبه من ربك فبدأت بالدعاء في وسط الدعاء تذكرت أنك في المسجد وأن الناس يرونك قلت إذا أنا أطلت شيئا ما أكثر الناس سيظنون أني أفعل ذلك رياء فأنا لا أفعل إذا كانت المحصلة في النهاية الرب أم الناس الخالق أم المخلوق المخلوق فترك العمل مخافة الرياء رياء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهنا سؤال تكلمنا فيه كثيرا وأجبنا عليه مرارا وهو قول السائل ورد في كتاب الله ثلاث آيات تبين حكم من لم يحكم بما أنزل الله بأنه فاسق أو ظالم أو كافر. قال الرجاء توضيح الآيات، أي متى يكون فاسقا أو ظالما أو كافرا. أول ما يجب معرفته في هذا الباب أن أقول إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون، يجب أن ننبه فيه على أمرين. أولا أن هذه الآية ليست خاصة بالسلاطين والولاة والأمراء، وإنما هي عامة في كل أحد من المسلمين، ويدل على هذا العموم قوله ومن، ومن من ألفاظ العموم. أما الأمر الثاني أنها لا تدل فقط على الحكم القضائي أو القانوني أو الوضعي أو الشرعي، وإنما تدل على أي حكم صغير كان أم كبير، أو صغيرا كان أم كبيرا. ذلكم أن كلمة ما أو حرف ما من ألفاظ أيضا العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وبالتالي فإن من الناس أو فمن هو من الناس يجعل هذه الآية فقط في الحكام وفقط في السلاطين، فإنه يكون غير عارف بالقرآن وليس فاهما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني فقد اتفق السلف الصالح ومن بعدهم إلى هذا اليوم، لا أعلم مخالفا، أن الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين، إما عملي أو اعتقادي، إما كفر عملي أو كفر اعتقادي. وبالتالي فإن الكفر العملي هو المخالفة والمعصية وعدم إقامة الحكم الشرعي، سواء أكان ذلك عن هوى أو عن غرض أو عن معرب أو عن غير هذا وذاك. وأما إذا كان عن جحود أو استحلال أو إنكار أو رد، فإنه يكون الكفر الأكبر عياذا بالله. وعندما قلت هذا ما اتفق عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة إلى هذه الساعة، فأنا أعني ما أقول. وأما ما يتردد على ألسنة بعض العوام أو قل بعض الشباب من أنهم تلقطوا كلمة هنا وجملة هناك وصفحة من كتاب وكلمة من جريدة، فكل هذا إنما فهموه على ما فهموه وليس على قاعدة الحق الصريح والنهج الصحيح الذي يجب عليهم به أن يفهموه، والله تعالى أعلم. هنا يقول هل يدخل موضوع الثقة بالنفس والاعتماد عليها في دائرة اتباع الهوى والعجب والغرور؟ أقول قد يدخل وقد لا يدخل. قد يدخل إذا أداك ذلك إلى أن تقطع حبلك بمن هو خير منك أو بمن هو أعلم منك أو بمن هو أفقه منك، تقول أنا أريد أن أعتمد على نفسي، وبالتالي لا تتعلم ولا تتفقه ولا تقرب نفسك إلى ما فيه طاعتها وهدايتها. وأما إذا لم يكن ذلك كذلك بأنه لا يدخل صاحبها في دائرة الغرور، أعني الثقة بالنفس والاعتماد عليها، فإن ذلك إذا كان بمعنى الثبات على اليقين والثبات على الهدى وعدم التردد وأن تروع وأن تقيم نفسك أو أن تقيم نفسك وتعلمها على ما فيه الهدى وأن تستجيب لدلائل الشرع من الكتاب والسنة، لا أن تكون ممن تغيرهم كلمة أو يغيرهم موقف أو يؤثر فيهم قول أو يؤثر عليهم فعل هكذا بدون بينة وبدون حجة وبدون برهان، فحينئذ هذا أمر لا أقول لا يدخل في العجب والغرور فقط، بل أقول يدخل في درجة الثبات التي يسأل العبد ربه فيها الليل والنهار. هنا أخ يسأل يقول، وهذا السؤال لعلنا نسأله بالمرة الألف أو الألف وخمسمائة، ما هو الحكم الشرعي بالبنك الإسلامي؟ فنقول دائما ونكرر دائما إلى أن يغيروا فنغير، البنك الإسلامي كالبنك الأمريكاني لا فرق إلا بالاسم. يقول الأخ السائل، هل ملامسة الرجل لزوجته تفسد الوضوء؟ نقول قد تفسد وقد لا تفسد، إذا كان لمسه بيده ورجله لا يفسد، أما إذا كان بشيء آخر قد يفسد. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر سؤال حتى ما بقي وقت. في الآن أوراق توزع وتطبع بدين الشباب، وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنام قبل أن تقرأ هذا القرآن. حديث مكذوب وباطل وافتراء، بل إن هذا الحديث لا يعرفه أهل العلم وليس في مصنفاتهم وتأليفهم وكتبهم، بل هو من الموضوعات المعاصرة، من المكذوبات المعاصرة التي يفتريها بعض الناس هكذا عياذا بالله تعالى. نعم، جزاك الله خير. اللهم آمين. الآن واحد بيعمل في التجارة، يوم بكون معاه سيولة ويوم ما بكون معاه سيولة، فلما بكون اليوم ما معاه سيولة وبده يأخذ يعني أغراضه، فصاحب الشأن بده شك أو شيء من هذا، فلو أطلع شك من البنك هذا شو عليه؟ إذا كان عشان يضمن حقه بس. إذا كان ذلك لضرورة ضمان الحق فجائز بشرط أن لا يكون لهذا بديل، لكن في لغة التجارة هناك ما يسمى بوصل الأمانة، ووصل الأمانة عندهم له قوة كقوة الشيك، وبالتالي فأنت في غنى عن ذلك، والله يعوضنا وإياك خيرا. يعني لما ما بده إلا شك شو بدك تسوي له؟ أنا أشك أنه لا بد، لا ليس له إلا الشك. أحسن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.